الحمد لله على واسع فضل الله، وصلى الله وسلم على من به هدانا إليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. سبق الكلام عن رجوع خير الأنام من بدر إلى المدينة المنورة بنصر الله تعالى وتأييده والإذن بفتح باب إظهار دين الله في أرضه، حتى أنه بعد رجوعه من بدر أسلم عدد كثير ممن بقي من أهل المدينة وما حولها، وفي ذاك الحال أظهر الإسلام عبد الله بن أبي بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من بدر، وأعز الله تعالى نبيه والإسلام. رجوعه كان ما بين أواخر رمضان، وبعض أهل السيرة يذكر أنه في أول شوال، ذلك أنه أقام أياما بعد الغزوة هناك، ثم أخذت الطريق منهم أيام ومعهم الأسرى، وفيهم من مات أيضا في الطريق، وفيهم من أمر بقتله كعقبة بن أبي معيط أحد الفجرة المدين، حتى لما أمر بقتله جاء يقول النبي ومن للصبية؟ قال النار، يشيرا إلى أنه لا يسلمون، لا يموتون على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك أرسلت بعد ابن له أبيات ترتيب فيها أباها فرق، قال لأبي بكر لو أسمعتنا شعرها ما قتلنا أباها أو رددنا أباها، وفيه غلبة الرقة والرحمة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجع، فعلى القول أنه رجع في أول شوال، لم يمكث بعد الرجوع من بدر إلا 7 ليال حتى خرج. 1 أسبوعا أقام بالمدينة، فخرج صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في غزوة بني سليم، ولم يلقى في تلك الغزوة حربا، وفر القوم فأقام ليال وعاد إلى المدينة المنورة. انتهى شهر شوال وجاء شهر ذي القعدة، وإذا بالحجة يأتي أبو سفيان فيتسبب في غزوة، فخرج النبي. اندروا كيف حياته أبو سفيان لما جاءت الأخبار من بدر وما حصل فيها، نذر وحلف أن لا يمس رأس دهن ولا غسل ولا يقرب أهله حتى يغزو محمد وأصحابه، وأراد أن يجهز للغزو والخروج، ما طاوعه أحد، والناس فيهم شدة بعد ما حصل بهم من النكبة ومن البلايا. فلما كان الأمر كذلك ولم يطاوع أحد، جمع 30 فارسا وخرج بهم إلى المدينة سرا، فمضى ب30 من الفرسان معه على سلاحهم وخيلهم حتى قرب من المدينة، فنزل في جبل يقال له نبت قريبا من المدينة، ودخل في الليل إلى عند بني النضير، فكلم بعضهم فلم يفتحوا له لم يذن له وتخوفوه، فجاء إلى عند بعض سادتهم فتح له دخل وأخبره الخبر نجاه، فأكرموه وقروه فرحوا بغزوه ومجيئه. فرجع فأمر بعض أصحابه الذين خرجوا معه يقول لهم اخرجوا إلى هذه الناحية، أول نخل تجدونه حرقوا فيه. فكانوا في العريض، جاءوا إلى العريض، مجموعة من النخل هناك في العريض، وجدوا واحد أنصاري معه أيضا مستاجر معه في زرعهم، فقتلوهما وحرقوا النخل. فوصل الخبر النبي ونذر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فخرج النبي في إثره مع جماعة من الصحابة فوجدوهم بعد أن حرقوا قتلوا أسرعوا خائفين فهربوا هروبا، فحتى كان معهم زاد السويق، أعدوا لهم زادهم من السويق نوع من الطعام مرتبينه للأكل، فقالوا القوه القوه القوه، كانوا يخرجونه من الـ من الـ اسمها من على خيلهم من أجل يسرعوا في الهرب، نجا نجا من أجل الهرب، يقول ليس ثقل نحن هذا خرجوا، فكانوا يرمون السويق، سميت الغزوة غزوة السويق، غزوة ذات السويق. وقد خرج صلى الله عليه وسلم على إثرهم فما أدركهم في الطريق، مضوا بسرعة، وأبو سفيان يتقن السرعة، قد عدى بالعير قبل شهرين، قد مضى بها إلى كذاك، وذا الحين شل بنفسه هو 30 الذي معه. فخرج صلى الله عليه وسلم يتبعهم حتى وصل إلى قرقرة القدر يسموها، فما وجدهم، ولكن السويق في الطريق حملوه واحتملوا السويق معهم ردوه، فسميت غزوة ذات السويق. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله إلى المدينة. الله، بعد غزوة بدر بلغت الأخبار إلى الحبشة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النجاشي هناك استدعى سيدنا جعفر بن أبي طالب وجماعته، جاءوا فدخلنا عليه وجدنا على التراب جالس وعليه ثياب خليقة، فأشفقنا منه لما رأينا تلك الحال، لما رأى ما في وجوهنا قال دعوتكم أبشركم إن عينا لي جاء من نحو أرضكم وأخبرني أن الله نصر نبيه، أنه جمع بينه وبين عدوه في مكان يقال له بدر، وأنه قتل منهم فلان فلان، وعدد لهم قتلهم يعرفونهم كبار أهل الإجرام في مكة وأهل الأذى. ففرح الصحابة بذلك، قال إنما دعوتكم وبشركم بذلك، قالوا ولما أنت على التراب جالس؟ قال إن الله عهد إلينا على لسان عيسى أنه لا يحدث لنا نعمة إلا أحدثنا له تواضعا. ولما بلغني الخبر فيما أحدث الله تعالى من نصر نبيه وإعجازه، حدثت هذا التواضع لربي جل جلاله وتعالى في علاه. فكان هذا المسلك في الخضوع لله مسالك الأكابر، وفيهم سيد الوجود عليه الصلاة والسلام، وعلمتم حتى وقت فتحه مكة ودخوله كيف دخل منكسا الرأس يكاد أن يمس رحل لحيته وجبهته الكريمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا تربيات الأنبياء، ولكن الأغبياء كلما ظهرت نعمة زادوا هزف الرأس وزادوا شيء من الكبرى وصلحنا وطلعنا، فلا يلبثوا إلا يسيرا وتجيهم النتائج والعواقب لهذه الرفعات. فإنه حق على الله أن لا يرفع أحد من عباد رأسه غير حق إلا قصمه. الكبر ردائي والعظم إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. وحق على الله تعالى أن يرفع المتواضع له، ويذل ويضع المتكبر كائنا من كان. فلذا وجدنا سير الأنبياء تحمل هذه المعاني، ووجدنا المعتنين بها في الأمة الخيار في كل قرن، وأشهرهم بذلك من اشتهروا بالصوفية من أرباب السلوك، فهم أحسن الناس تعاملا مع النعم تواضعا وتذللا وانكسارا لله تبارك وتعالى، وخشية من زوالها ومن تبدلها. وكذلك يجب أن نتعامل مع الله جل جلاله، وكلما برزت نعمة أحدثنا تواضعا جادة لله وتذللا لعظمة الله تعالى في علاه. في الروحة أقام النبي عند دخوله المدينة، فجاءوا يهنئون هناك من عجائب التهنية، قام واحد من الصحابة بن وقش يقول لهم وبما تهنئون إن رأينا إلا عجائب صلعا كالإبل المعلقة معقلة فنحرناها. يعني ما عملنا شيء هناك، حسنا القوم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولئك الملأ هذول القوم لو رأيتهم لهبتهم ولو أمروك لأطعتهم، كانوا يعني أقوياء أشد أهل بائس، لكن أذلهم الله لكم. قال وكانوا بئس القوم لنبيهم، كانوا بئس القوم لنبيهم، لهذا أذلهم الله وأيدكم بالملائكة. وإلا ما كيف وجدتهم عجائز صلع كليب للمعقلة، هذه القوة لقريش القبيلة المهابة بين أصقاع العرب في كل مكان، كامل قواها بعتادها وأكابر قومها بكل ما عندهم هناك اجتمعوا، ولكن أذلهم الله تعالى لجيش المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. مضت الأيام في خلال هذه الأثناء بعد بدر، كان تزوجه من أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وذلك أن سيدنا عمر فكر في ابنته حفصة فعرضها على سيدنا عثمان بن عفان ليتزوجها، وذلك بعد وفاة رقية، رقية توفيت والنبي في الغزوة بدر. فلما رابل زوجه قال له انظر في أمري وارجع لك الخبر. بعد ثلاثة أيام كلم قال له بدالي أن لا أتزوج الآن، يوم ما أحب أتزوج. فلقي سيدنا بكر الصديق وقال له هل لك في حفصة بنت عمر؟ وفي هذا حرص المؤمن على خطبة الأكفاء الصالحين للبنات، وما في ذلك من عار ولا من عيب إذا قصد من الشخص صلاحه، ولكنك تجد أرباب الغفلة إنما يبحثون لبناتهم عن أرباب المال أو أرباب الوجهة وما إلى ذلك، وبئس ما يصنعون. لما عرضها على سيدنا أبو بكر سكت ساكت ولم يرد عليه شيء، قال فوجدت عليه أشد من وجدي على عثمان. عند عثمان قال بشاور ورد لي خبر بعدين، أما أبو بكر سكت سكتة واحدة ولا عاد كلام ولا حول له قوة. فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول في عثمان ذكر له قصة عثمان، قال له لعل الله يبدل عثمان زوجة خيرا من ابنتك ويبدل ابنتك زوجا خيرا من عثمان. عجيب سيدنا ما قال كيف، قال تزوجني ابنتك وتزوج عثمان ابنتي. فخطبها صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، قال خير من عثمان وخير من أبي بكر ومن مهمل الدنيا مثلهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فكأن سيدنا عثمان كان يفكر في أمر الزواج، فسمع بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتزوج حفصة، وأن هو يفكر في أن يزوجه ابنته الثانية، فرد الخبر لسيدنا عمر يقول ما تزوج الآن. فسيدنا أبو بكر كان يعلم أكثر من سيدنا عثمان ببعض أسرار النبي صلى الله عليه وسلم وترتيباته، فرجع بعد أن تزوج النبي جاء إلى عنده، قال يا عمر لعلك وجدت علي في ذاك اليوم لما عرضت علي حفصة فلم أرجع لك شيء. قال نعم، أنت وجدت؟ يقول مال أبو بكر ما يعير لنا اهتمام ولا يعرف قدر للبنت ولا لنا، وكان نحن ما كلمناك شيء. قال إنما سكت لما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبها منك. هل أخبرتني؟ قال ما كنت لأفشي سر رسول الله، ما كنت أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتب أمره ويأتي إليه من الباب الذي يريده. في تلك الأثناء تزوج صلى الله عليه وسلم سيدتنا الهلالية زينب، زينب بنت خزيمة الهلالية، ولم تمكث معه كثيرا فتوفيت في عقده في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي في المدينة بعد باقي الحجة والمحرم فكان خبر من تجمع غطفان لحربه صلى الله عليه وسلم، فتجهز صلى الله عليه وسلم معهم في 450 راكب من أصحابه فخرج، فوجد القوم جبنوا لما علموا خروج النبي، تفرقوا في الجبال، راحوا إلى الجبال وجلسوا عليها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكانهم ولم يجدهم، فأقام هناك ثم رجع عزم على الرجوع مع أصحابه، أصابتهم المطر في أثناء الوادي، كانوا في جانب الصحابة رضوان الله صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فأصابته المطر، فجاء إلى شجرة وهناك الأعراب من فوق في الجبل ينظرون يرقبون، جاء إلى شجرة خفف بعض ثيابه المبللة بالماء فعلقها على شجرة وعلق أيضا سيفه، ثم اضطجع تحت الشجرة، لما رقبوه قالوا لواحد فيهم شجاع، قالوا دعثور أشجعهم، قال يا دعثور فرصتك الآن سنحت، أنت الشجاع البسيل، هذا محمد وحده فمنتزع عن أصحابه، قال لو باستغاث به ما يغيثوا مدة، هم في الجانب الثاني من الوادي، تقتلوا قبل أن يصلوا إليك، قال اعطوني سيف، أحسن سيف عندكم أعطوه سيف، قال أنا له، خرج وتسلل بين الأشجار حتى وصل إلى فوق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مضطجع، فلما وصل فوقه بالسيف فتح عينيه، فوجد الرجل قائما بالسيف، قال من يمنعك مني الآن يا محمد، هذا هو أنت هنا وحدك وأنا أصحابك الآن معي سيف، فقال صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، فلما نطق بذلك امتلأ الرعب وارتعد وسقط السيف منه، مسك النبي السيف وقام، قال ومن يمنعك مني الآن، ما عرف يقول شيء، ويقول لا أحد، أنت خير آخذ، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال خذ سيفك، قال كنت خيرا مني، قال لو كنت أولى بذلك، قال صلى الله عليه وسلم وكنت أولى بذلك، نادى القوم سمعوا صوت النبي جاءوا تجمع حصلوا الرجال عنده سيف، قال هذا جاء وأمسك السيف على رأسي وقال من يمنعك مني، فقلت له الله، فسقط السيف منه، فقلت له حملت السيف وقلت من يمنعك مني، قال لا أحد، وقال أشهد لله من الله ولا أجمع عليك جمعا بعد اليوم ولا أكثر عليك أحد ولا وكذلك، فتكلم العربي ورجع إلى قوم، قالوا ما لك، نحن شفناك وقفت فوق، وإيش الذي خلاك تسقط السيف، قال لهم اسكتوا، هذا رسول الله، ما هو إلا أن كلمته ورأيت رجلا أبيض طويلا دفع في صدري فارتعبت وسقط السيف من يدي، ما هو إلا ملك، علمت أنه ملك، قال هذا إيش من آدمي، جاء منين جاء هذا، ما هو آدمي، فعلمت أنه ملك وأن محمد رسول الله، فدعا قومه إلى الإسلام. يروي الواقدي هذه القصة غير القصة التي تأتي في ذات الرقاع، غير الذي جاء إليه واخترط سيفه بنفسه صلى الله عليه وسلم ليقتله به، فكأنها قصتان على حسب ما يذكر أهل السيرة. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه إلى المدينة المنورة، وهكذا لا تمضي أشهر إلا والأثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة الله ونشر هذا الدين ورحمة العباد والبلاد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. في هذه الأثناء في كان خروج نحو نجد إلى الغطفان طويل، استغرق ما بين شهر صفر أو ربيع أول، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن غاب عنها أكثر من شهر، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هناك كان مقيما، وإذا بعدها مباشرة يأتي الخبر أن أبا سفيان خارج في عير نحو الشام، لكن بعد غزوة بدر حذروا وتركوا طريقهم إلى الشام من جهة المدينة قربا، فراحوا يبحثون لهم عن طرق بعيدة، فدلهم واحد كان معهم نصيب من الفضة خارجين به في تجارة إلى الشام، فقال لهم أدلكم على طريق العراق، أجيبكم ناكل ردكم إلى الشام من العراق. قالوا هاي، خرجوا معه في عدد منهم. كان نعيم بن مسعود الشجعي قبل إسلامه معهم، ورد إلى بعض أصحابه قريبا من المدينة وجلس عندهم وخبرهم الخبر، وأن الآن العير متوجهة من مكة تريد الشام وهم في مكان كذا. فخرج بعض الصحابة من المكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخبره الخبر، فأمر زيد بن حارثة جماعة من الصحابة أن يلحقوا العير، فتوجهوا للمكان الذي فألحقوا العير، وهرب أبو سفيان وله شطارة في الهرب عليه رضوان الله، يهرب يتقن الهربة بترتيبه، صاحب دهاء صاحب عقل وتجارب وقيادة في الحروب. أما العير خلاص سلمها وما فيها، وشرد بنفسه من معه، وأسروا منهم اثنين ثلاثة وبعض الدليل حقهم، فخرجوا بهم حتى قدموا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخرج الخمس، فكان خمس الخمس، فكان الخمس 25,000 درهم، كانت مبلغ طائل، وزعه، والأربعة الأخماس قسمها على أهل السرية اللي بعثهم في السرية، وقسم على هؤلاء الجيش، وهي الفريضة التي ذكرها الله في قوله: واعلموا أن ما غلمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذو قربى مساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والأربعة الأخماس تبقى نصيب الذين جاهدوا أهل السرية وأهل الغزوة، فقسمها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله فيهم، ووزعها عليهم، فكانت عدة لهم على الخير وما هم فيه من شان النصر لله ولرسوله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا استمر الحال بنبيكم، وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي، والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة، ملته محفوظة من فترة على الهدى دابا بلا انفصال، وصحبه فهم لهم نجوم منهم عليهم فاضت العلوم، كل له مقدر مقسوم من ظاهر أو باطن أو حالي. والمعاني القائمة في السيرة الكريمة التي تحتاج أن تسقى منها عقول وأفكار وأحاسيس وأرواح المؤمنين بالله وبرسوله، حصل التقصير الكبير من الأمة في تأملها وتأمل ما فيها. وحقيقة ما تدل عليه وتومي إليه من شأن إدراك الحياة والاستعداد للقاء الله وإدراك كل ما يدور أمامنا في هذا الحياة الغريبة الأطوار الكثيرة المظاهر التي تنتهي الغاية منها إلى شيء واحد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ويقال إن في الغزوة غطفان التي ذكرنا نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم إليكم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم ارزقنا كمال التوكل عليك واجعلنا في خواص المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. في ما بعد غزوة بدر كانت الأحزان بمكة عند المشركين والكفر على جماعاتهم وزعمائهم الذين قتلوا. وكان يوم من الأيام جالس عند الكعبة صفوان بن أمية مع عمير بن وهب. عمير بن وهب معه أسير، ولده واحد أسير موجود في مكة في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله لولا دين علي وعيال لي لذهبت إلى المدينة وتعللت بفداء ابني وقتلت محمدا. قال ها تعمل هكذا؟ قال نعم لولا دين علي وعيال لي. قال اسمع، دينك دين علي وعيالك عيال لي ولك نذر في مالي كذا كذا 1000 دراهم لنا. وانت تصنع؟ قال اصنع. قال فاكتم الامر بيني وبينك، ما يدري واحد. قال ما يدري واحد. استعد بالسيف، سنه وسمه وضع فيه سم وخرج وحامل السيف ومضى حتى قدم المدينه. دخوله المدينه صادف هناك سيدنا عمر وجماعه. التف سيدنا عمر لما نقع نظره عليه قال ما جاء بعمير الا شر، هذا وجه ما هو وجه خير. فقام يقول ما جابك؟ قال جيت من شان أسيري ولدي. مسكوه مضابه نحو المسجد، في النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال اطلقوا يا عمر اطلقوا. دخل قال النبي ما جابك؟ قال له جيت في فداء ابني عندكم أسيري ولدي عليكم. قال له فما بال السيف؟ إذا كان جيت في فداء أسيرك ولدك حمل السيف ليش؟ قال تقول له لا تشوفوا استنقاذ الموقف. يقول كبح الله من سيوفها لا أغنت عنا يوم بدر شيء، ما نفعتنا احنا ذا السيوف حقنا ما. تعلل. قال النبي اصدقني أمرا لما جيت؟ قال ما هو إلا ذاك يا محمد، جيت خاطبكم وترقب الفرصة وخاطبكم في شان ولدي. قال أصدقني أمرك. قال هو ذاك يا محمد؟ قال بل قعدت أنت وصفوان في الحجر عند الكعبة وقلت لولا دين علي وعيال لي لذهبت حتى أقتل محمد. اهتز شاف الكلام يجيبه صلى الله عليه وسلم كأنه حاضر كان عندهم. وتكفل لك بعيالك وبدينك وأعطاك من مالك كذا وتكفلت له بقتلي والله حائل بينك وبين ذلك. قال والله ما كان عندي وعند سفيان أحد غير الله، وما أخبرك بذلك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. دجيتك خلاص أنا معك. صفوان كان يقول للناس في مكة أبشروا سيأتي هذه الأيام خبر من المدينة تنسون به تعب بدر وألم بدر وما كان موجود. هاي الخبر؟ قال اصبروا، هذه الأيام يجي خبر من المدينة تنسون به ما وقع عليكم يوم بدر. هيا يا صفوان ايش الخبر؟ قال اصبروا يأتي هذه الأيام خبر من المدينة. ماشي خبر جاء كان يسأل بعض الوفود اللي يجون هل من خبر؟ ماشي خبرنا، هل من خبر؟ حدث في المدينة؟ حدث. قال ماشي حدث في المدينة. واحد يسأل وفد جاء وقالوا في حدث في المدينة؟ لا ما فعل عمير؟ يقول عمير هناك رمشن ولده. قالوا أسلم. قال ماذا؟ قالوا عمير أسلم. قال ماذا تقولون؟ قالوا أسلم واتبع محمد. قال ما يسلم عمير. قالوا أسلم عمير. ما بقي إلا أيام وقدم عمير مسلم المدينة. أيها الناس ندعوكم بدعاية الحق إنه رسول الله. خرج ما تسمع ما تفعل ما تسمع تصدني عن سبيل الله بما قد ما لك قد أخبره الله بمكان أسلم خير لكم. وإذا جاء بعزة الإسلام والإيمان وتحول شيء ثاني ما كان يفكر هذا وأطلق له ابنه قال اعطوه ابنه وأعطاه ابنه بلا فداء وقال رجعوا له أنه بعضهم أخذ منهم صلى الله عليه وسلم 4000 هذول أكثرهم بعضهم أخذ منهم 2000 بعضهم أخذ منهم 1000 وبعضهم طلب منهم يعلمون 10 من أبناء الأنصار وبعضهم من عليهم فقراء وما عندهم شيء قالوا اطلقوهم في خلال شهر شوال والقعدة أطلق عامة الأسرى وكملهم فبقي الذي بقوا ما عندهم شيء يفدون بهم فقراء قالهم اطلقوهم فأطلقوهم صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. وإذا بعمير يرجع من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله أبو سفيان مع ولد اسمه عمر كان في الأسرى قالوا له افدي ولدك ارسل فداء قالوا قد قتلوا واحد في بدر وواحد عدنا افديه جماعة دمه مال شلوا عليه ما افدي خلوا عندهم لما ما بدا لهم لما يشبعون منهم بعدين يتركون ولا يتركون ارسل في فداء ولدك قال لا ما يقع قتل ومال ما يقع فما رضي. واحد من الأنصار من بني عمرو بن عوف خرج إلى مكة وعهدهم بقريش من جاء مكة معتمر وحاج ما يمسونه ولا بخير مطمئنهم معتمر دخل يعتمر في مكة المكرمة فعدا عليه أبو سفيان ما حبسه قال هذا بس محل ولدي هذا محل ولدي وخرج عن المألوف في تعظيمهم للبيت الحرام ولمن جاء معتمرا أو حاجا ما كانوا يعترضون لأحد حتى الذين بينهم وبينهم حرب من دخل في العمرة أو الحج أمر التعظيم فكان عند الناس من الفطرة ومن الضمائر ومن العقل ما يحبسهم في مواقف تحلل الناس من هذه المعاني في كثير من أحوالهم وشؤونهم وصار ما عاد عقولهم ولا ضمائرهم ولا حاسيسهم إلا مصالحهم وبدونهم وهواهم وهؤلاء هم كالأنعام بل هم أضل كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه ربما كانت غايات في كثير من الحضارات الفاسدة الفاشلة الساقطة الهابطة تعمر الديار والأرض وتخرب الضمائر والعقول وتفسد الإنسان هي ما إفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى فبئست الحضارات هي. فكان عند الناس ما يردعهم وما يصونهم في مواقف كثير فلما حبس هذا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أطلقوا لابنه في مقابل ما يطلق هذا هل يرجع فرجعه وأطلق الصحابي ورجع وأطلقوا له ابنه. وهكذا مرت الأيام والليالي بنبيكم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله كل وقعة من وقائع هذا لها نداء يناديكم ولها معنى يخاطبكم يستبعث منكم صلتكم بالإله صلتكم بنبيه صلتكم بإيمانكم صلتكم بدينكم صلتكم بآخرتكم. الله ما جيتم من بعده لتعيشوا كالأنعام ما جيتم من بعده لترتعوا كالسوام ما جيتم من بعده لتغتروا بالحطام ما جيتم من بعده ليضحك عليكم اللئام ولكنكم أصحاب المرام وأصحاب المبدأ وأصحاب المكانة وأصحاب المقصد الأعلى وأصحاب الصلة بالعلي جل جلاله وتعالى في علاه. فأقيموا موازينكم من خلال نظرتكم لهذه الأعمال ولهذه الأحوال وما رأيتم في مزاولة نبيكم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله لحوادث الحياة في بلاغه لرسالة الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهداه سنوات معدودات فيها كل الدلالات كل ما يحتاج من زاد للوصول إلى الله كل ما يحتاج من زاد للتعامل مع الأحداث المختلفة إلى يوم القيامة موجود في السنوات هذه، سنوات المصطفى. فعمر المصطفى عمر أمته كله 23 سنة، ما من حادثة في التاريخ إلا ولها دلالة هناك وسط 23 سنة، فتش عليها فيها تحصل الدلالة والتوجيه هناك، كيفية التعامل هناك، الواجب أمام ذا الموقف هناك، تحصله في ضمن 23 السنة التي عاشها مبلغا عن الله. فما أعظم ما آتاه الله تعالى من حسن بلاغ، كيف يرسم المنهج للأمة لجميع الأحداث ليوم القيامة في خلال السنوات القصيرة، ثم كيف يحفظ حتى يصل إلينا ويبلغ لنا قرن بعد قرن بعد قرن بعد قرن، ويهيئ الله من الأمة من يعرفون كيف يأخذون أعمارهم، يأخذون أوقاتهم، يحفظون لنا السنة، يحفظون لنا الكتاب، يحفظون لنا المعاني، يخدمونها خدمة ما وجد مثلها في عالم التوثيق في الشرق ولا في الغرب على مدى القرون. فجاءت نفس الألفاظ التي من بين الشفتين الكريمتين خرجت نتكلم بها حرفا حرفا كما كان تكلم بها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، جزى الله هؤلاء عنا خير الجزاء. والله لا نقدر على جزاء حملت هذا العلم وحملت هذه الرسالة ممن صانوا لنا سنة النبي وسيرة النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله ودعوته حتى وصلت إلينا على وجهها الذي كان يحمله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ورزقنا وإياكم كمال حسن متابعته، حشرنا في زمرته، جعلنا في أحبته، من علينا وعليكم في العقبة بمرافقته. يا أكرم الأكرمين، شرف هذه العيون برؤية الأمين المامون، واجعلنا ممن له في جنات الفردوس يجاورون، ولطلعته ينظرون، وعلى حوضه المورود يريدون، وبظل لواء حمده يستظلون. اللهم اجعلنا ممن معه على الصراط في يوم القيامة يمضون، ثبتنا على طريقه ظاهرا وباطنا، واجعلنا من القائمين بنصرتك ونصرته حسا ومعنا، بأقوالنا بأفعالنا بأفكارنا بنياتنا بمقاصدنا بأموالنا بأحوالنا بأهلنا بأولادنا بأصحابنا بطلابنا بمجالسنا هذه بما معنا بمن معنا، اجعلنا محض عبيد لك مفين بعهدك ظافرين بحقائق محبتك وودك، اسقنا هذه الكؤوس ولا تحرمنا منها يا قدوس، واملأنا بالإيمان واليقين، واجعلنا في خواص الهداة المهتدين، واغمرنا بفيضات النوال وما أنت أهله في كل حال ظاهرا وباطنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. يسأل عن عثور، قد أخبرناك أنه رجع داعيا إلى الإسلام وناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غورث يسموه الثاني الذي وقعت معه الواقعة الأخرى، قال الله لنبي والله يعصمك من الناس. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.